طلقتهن حق ربهن. رجل يا شيخ طلق امراته والعدم يتم تروح لاهله, كانت هذه الطلقه الثانيه, فقبل انتهاء العده بعشر ايام او فتره بسيطه ذهب ليأخذها واخذوا يناوشونه حتى انتهت العده حتى لا يسقط حقه يعني. ما يبي ياخذ مناوشه. نعم. وشو يناوشون؟ هم اللي ناوشوه. ولو ناوشوه يشهد اثنين بانه راجع وخلي تدريس سنتين عندها ما يهمه. يعني يكفي نيته يكفي لفظه. نعم. يجيب اثنين يقول يا جماعه انا مطلق من زوجتي في الوقت الفلاني واشهدكم اني راجعتها. قيد التاريخ اليوم. نعم. ويقيد التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امراتي.